لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الوكالة في الزواج. الوكالة من العقود الجائزة في الجملة لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم، وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه، جاز أن يوكل به غيره، كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الحقوق والخصومة في المطالبة بها محاميا. هيأجر واحد، هيوكل واحد يقوم بمقامه في المخاصمة في المطالبة بالحق، والتزويج والطلاق وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة. خلاف مثلا يعني في حقوق لا تقبل النيابة، الإنسان هيقول أنا هتحمل الحد عن فلان، لا، لا يشرع ذلك. أبقى وكيله في أن أنا اتضرب بداله، لا. النيابة والوكالة، هو الوكيل نائب عن الوكيل عنه. يقول: وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة، وقد كان النبي صلى الله صلوات الله وسلامه عليه يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج بالنسبة لبعض أصحابه. روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. قال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة. سموها المفوضة. المفوضة ليه؟ لأنها فوضت لزوجها تحديد المهر قد إيه، فلم يسمي لها صداقا، ما اتفقوش. عقد الزواج عقد متشوف له، عقد الشرع رغب فيه، ولذلك لم يشترط فيه مقابل البضع. ما هوش زي البيع والإجارة اللي لو اتفقوش فيها على الثمن والأجرة لبطل البيع. يعني لو أنا قلت لواحد: اشتريت منك البيت ده، العربية دي، قال له: خلاص بعته لك، من غير ما يقولوا الثمن، البيع ده باطل، ما انعقدش أصلا، مش يقولوا هنتفاهم فيه بعدين، لما تتفاهموا تعمل العقد من جديد. عقد الزواج لا يلزم فيه تحديد المهر، يجوز أن يكون غير مسمى، فوضت فيه المرأة زوجها، وإن مات قبل أن يفرض لها مثل مهر مثلها فإنه يفرض لها من الميراث مهر مثلها مما ترك إضافة إلى ميراثه. هو الصحابي لما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف، سبحان الله، مائة ألف درهم. رواه أبو داود بسند صحيح. وفي هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين. وعن أم حبيبة أنها كانت في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده. رواه أبو داود بسند صحيح. وكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية الضمري، وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله بذلك. وأما النجاشي فهو الذي كان قد أعطى لها المهر فأسند التزويج إليه، أو يكون لأنه كان هو ولي أمر مسلم، هم في بلده وهو الملك وكان من المسلمين، فلذلك صح أن يكون هو الولي، وتبرع هو عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، دفع لها المهر. من يصح توكيله؟ طبعا هي أم حبيبة، أبوها كان مشركا وأخوها كان مشركا، وليس من أقاربها أحد هناك، وقد مات زوجها. في كل العقود الجائزة يمكن أن يكون الوكيل وكيلا على الطرفين، بس لابد فيها فيما يشترط فيه القبض لابد أن يقبض من نفسه، تبقى الحاجة حالة في إيده وينوي أنه قبضها من فلان لفلان، يعني ما تنفعش تبقى ذمة في صرافها مثلا، لابد أن تكون إيه، يدا بيد، ده هو يوكله ده وكله، ماشي كده؟ ما ينفعش أن يتم التصرف في الذمة، لابد أن الفلوس تكون حاضرة وينوي أنه قبض الفلوس دي اللي في إيده، يعني في تحت يده، مش لازم في إيده، في إيده يعني، هتقطع المكتب بتاعه مثلا، قبضها عن فلان وسلم فلان ده هو قبض عنه الفلوس دي، ولازم أن العملتين يبقوا موجودين. نايم نعمل ايه؟ ماشي، لازم الفلوس الحاجات اللي فيها شرط القبض لابد ان يكون القابض في يده، والمقبوض هو اللي مهم تكون السلعه موجوده. واحد بيبيع دولارات وواحد بيبيع جنيهات، ماشي كده، هشتري منه بجنيهات والاثنين فوضوا واحد، بس كده بنقول لازم الجنيهات تبقى في ايده والدولارات تبقى في ايده، وينوي ان هو قبض الدولارات دي عن فلان نظير الجنيهات دي اللي سلمها عن فلان. قال من يصح توكيله ومن لا يصح؟ يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر لانه كامل الاهليه. توكيل من الرجل العاقل يعني مين ده؟ هيبقى مين او مين؟ يا اما يبقى الزوج يا اما يبقى ايه؟ ولي الزوجة. يقول قالة الاحناف يصح توكيل الصبي المميز والعبد ويكون موقوفا على اجازة الولي. يعني يقول الصبي لو وكل زي تصرفات الصبي في البيع والشراء كلها صحيحة موقوفة على ايه؟ على اذن الولي. يعني انتوا تبعتوا عيالكم يشتروا عيش ولا لا يجوز؟ ده بيع ولا مش بيع؟ حقيقة الامر الصبي هو اللي بيبيع. ايوه ماشي، هو اللي بيبيع فعلا، ما هو الراجل يعمل ايه، ولكن تصرفه موقوف على ايه؟ على إذن أبي الذي أمره بالإيه؟ بالشراء. معنى كده؟ هذه فيها ضعف. هو يقول إنه أنس لو كان إن هو يزوج أمه يعني لأبي طلحة، هي قصة مذكورة في السيرة، ولكن دي مش وكالة، دي ولاية، ولاية الابن، وشرط ان يكون بالغ. يعني الولي لابد ان يكون بالغا، الابن ينفع يكون ولي لايه؟ لامه، شرط البلوغ. بس هو ضعيف برضه. فالصبي لا يجوز. ده كانوا بيقولوا ده اللي كانوا قال أما إذا كان الشخص قال وكل من كان كامل الأهلية فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه، وكل من كان كذلك فإنه يصح أن يوكل عنه غيره. من دايما يقولوا في العقد موكلتي، ده على مذهب الحنفية بأن المرأة لا تتزوج إيه؟ نفسها. يبقى الأمر ده تم بزواج المرأة لنفسها بوكالة أبيها، وده لا يصح بلا شك. ولكن هناك أمر آخر، وهو أن يمكن أن تكون وكلته لا في مباشرة العقد بل في تحديد قيمة الصداق وقبض الصداق و يعني الاتفاق على المؤخر، وهذا توكيل بلا شك، تكون هي قابلة ونحمل كلمة موكلتي على هذا، والأب هو الذي يباشر إيه العقد فيكون صحيح إن شاء الله. قال أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها، يعني الصبي المميز اسمه ناقص الأهلية والمجنون اسمه إيه فاقد الأهلية. ناقص الأهلية ده على وشك إن هو إيه يعني يمكن أن يبلغ فتكمل أهليته، السفيه يمكن أن يرشد فتكمل ويرفع عنه الحج فيكون كامل الأهلية. يقول أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها فإنه ليس له الحق في توكيل غيره، كالمجنون والصبي والعبد والمعتوه، فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه. قد اختلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها، يعني وليها يقول لها روحي اتصرفي انت حرة، فالبعض يقول دي وكالة جائزة، وانا اقول لا طبعا انا ما ارجحش الكلام ده. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، الزانية هي التي تزوج نفسها. فبأي وسيلة كانت لا تزوج، لا تتولى المرأة عقد الزواج. قال لا، اختلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها حسب خلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها. فقال أبو حنيفة يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل، إذ حقها أن تنشئ العقد، وما دام ذلك حقا من حقوقها فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بإنشائه، هي حتوكل أي واحد. أما جمهور العلماء فإنهم قالوا إن لوليها الحق في أن يعقد عليها من غير توكيل منها له، وإن كان لابد من اعتبار رضاها كما تقدم. وفرق بعض علماء الشافعية بين الأب والجد وبين غيرهما من الأولياء، فقالوا إنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجد، أما غيرهما فلابد من التوكيل منها له، ده إذا لم تصرح بالإذن بل فوضت الأمر وقالت وكلتك في القبول والرفض. يبقى المرأة لها حق القبول، لو هي وكلت حد في الحق ده هيصح. والصحيح ان كل الاولياء لهم ان يعقدوا عليها بالاذن من غير وكالة. هو هنا في وضعين، هي هتوكل حد وحد هيوكلها. احنا بنقول لا يصح ان توكل المرأة في الزواج، ولا يصح أن توكل المرأة غيرها إلا فيما جعل لها في الإذن وتحديد المهر ونحو ذلك. مش هتوكل حد تاني، هبقى ده الراجل ده كأنه اعطاها حق توكيل حد تاني بس بشرط انه يكون رجل. يعني هو دلوقتي الراجل اتصلوا بيه وهم اصلا بقى لهم سنين ما معطعين بعض، فقال لها انتوا حرين تصرفوا انتوا، انا ماليش دعوه. يبقى هذا الرجل ايه؟ يجعلون امرهم الكلمه دي لرجل من الاقارب والاولياء الافضل، عشان اعتبارا ان الكلام ده يسقط ولايته، ولو اعتبرناه توكيل هو بيقول لهم حددوا حد يبقى يصح على اي الاحوال. يقول ابنتي، الاب بيقول ايه؟ كلهم بيقولوا كده. يا اما هتلغي الكلمه دي يا اما هنقول الحقيقه فيما يقع في زماننا انها بتوكله، تقول له اللي انت شايفه يا بابا ماشي كده، واللي شايفه في ايه كمان؟ في قدر المهر. ما انا اقول لسه قايلينها، ما المهر ده ممكن هي ما تعرفش تفاصل فيه. اللفظ ده عند الناس غريبا محمول عن ايه؟ اللي انت شايفه؟ لا، اللفظ ده عند الناس في العرف غالبا محمول على يعني ولا فاهمين حاجه. ولا فاهمين حاجه، الناس مش فاهمين الموضوع اصلا. فحمله على وجه صحيح وصحح العقد. لكن احنا نقول زوجتك ابنتي، زوجتك عفيدتي، زوجتك امي، زوجتك اختي، زوجتك ابنه عمي، من غير ما يقول موليتي. مش لازم عرفت لا يقول زوجتك فلانة، واخبارك خلاص. زوجتكها بما معك من القرآن، واخبارك. هو لازم نجيب القاب؟ مش لازم، بس هي العادة بتاعت المأذونين. ولو الناس انت ما قلتلهمش كده يقول لك انت ما قلتناش كلام مظبوط. اللي هو ايه بتاع ايه؟ ان شاء الله على اساس حمله على ايه؟ انها فوضته في القبول والرفض، وفوضته في تعديد المهر وليس في مباشرة العقد. قال التوكيل مطلق والمقيد. التوكيل يجوز مطلقا ومقيدا. فالمطلق ان يوكل شخص اخر في تزويجه دون ان يقيده بامرأة معينة او بمهر أو بمقدار معين من المهر. رحمك الله. والمقيد أن يوكله في التزويج ويقيده بامرأة معينة أو امرأة من أسرة معينة أو بقدر معين من المهر. وحكم التوكيل المطلق أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد عند أبي حنيفة. فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة أو غير كفء أو بمهر زائد عن مهر المثل جاز ذلك. ويستثنى من هذا ما فيه تهمة، كان يزوجه ابنته أو امرأة تحت ولايته، فإنه لا ينفذ إلا برضا الموكل. يقول وكان العقد عند القول لو زوجه عند أبي حنيفة لا يتقيد أي قيد ولا عرفي ولا لفظي ولا أي حاجة، كان العقد صحيحا نافذا لأن ذلك مقتضى الإطلاق. وقال أبو يوسف ومحمد لا بد أن يتقيد بالسلامة، سلامة من العيوب، والكفاءة ومهر المثل، ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة التي يتغاب الناس فيها عادة. وده الراجح في الحقيقة، لأن المشروط عرفا كالمشروط لفظا. لو واحد قال له طب اتصرف أنت، هتتصرف اللي فيه مصلحه عليا، مش تورطني وتقول ده انا زودتك بمليون جنيه وانت اللي مديون بالمليون جنيه. او جاب له واحده عمياء خرساء وقال له زوجتك هي وانت ما قلتليش، بلا شك ان هو السلامه من العيوب المنفره. هذا هو يعني من الامور المعتبره في امر الزواج. قال حجتهما، حجة أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد، أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ليكون عونا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه. وترك التقييد لا يقتضي أن يأتي له بأي امرأة، لأن ترك التقييد مقيد عرفا وإن لم يقيده لفظا، مقيد عرفا بالأصلح والصالح، لأن المفهوم أن يختار له امرأة مماثلة بمهر مماثل، ولا بد من ملاحظة هذا المفهوم واعتباره، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا هو الرأي الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه. هو مشروط بالعرف، شرط عرفي كالمشروط باللفظ. حكم التوكيل المقيد أنه لا تجوز فيه المخالفة إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن، بأن تكون الزوجة التي اختارها الوكيل أجمل وأفضل من الزوجة التي عينها له، أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه. فإذا كانت المخالفة إلى غير ذلك كان العقد صحيحا غير لازم على الموكل، فإن شاء أجازه وإن شاء رده. صحيح معلق، يقول انا ابطلته، يقول انا امضيته. ايوه، بس هنا مش فضولي 100%، هنا عنده وكاله يعني ايه مقيده، هو خالف فيها، فاحنا هنقول انت هترضى ولا مش هترضى. وقالت الاحناف: ان المراه اذا كانت هي الموكله فاما ان توكله بمعين او بغير معين. تقول له جوزني اي حد يجي لك، يبقى ده مطلق، جوزني فلان يبقى مقيد. فإن كان الأول فلا ينفذ العقد عليها إلا إذا وافقها في كل ما أمرت به، ما أمرته به، سواء أكان من جهة الزواج أو المهر. وإن كان الثاني وهو إذا ما أمرته بتزويجها بغير معين، كما إذا قالت له: وكلتك في أن تزوجني رجلا، رجل أي حد يعني، فزوجها من نفسه أو لأبيه أو لابنه، لا يلزم العقد للتهمة. هي دي الحتة إيه؟ إن اللي فيه تهمة هيمضي أي رجل إلا ما فيه تهمة، بس كأن فيه سقط في الأبر. عندكم كلكم زي اللي عندي، مش كده؟ وإن كان الثاني اللي هو غير معين صح الزواج إلا ما كان فيه تهمة، لأنه فإذا زوجها من نفسه أو لأبيه أو لابنه لا يقوم العقد، لا يلزم العقد للتهمة. بس إذا كان على مهر المثل، وإذا كانت الكفاءة معتدة يعني معتبرة، وإذا كان سالما من العيوب، وهي وكيلة توكيل مطلق، يبقى هنا مفيش تهمة، يبقى التهمة هتبقى حاصلة لو هو ناقص وزوجها ايه لنفسه او لأبيه مثلا. فيقول: فإن حصل ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتها. فإن زوجها بغير من ذكر أي بأجنبي، فإن كان الزوج كفؤا والمهر مهر المثل لزم النكاح، وليس لها ولا لوليها رده. وإن كان الزوج كفؤا والمهر أقل من مهر المثل، وكان الغبن فاحشة، يعني فرق كبير بين مهر مثلها وبين المهر اللي هو وافق عليه، فلا ينفذ العقد بل يكون موقوفا على إجازتها وإجازة وليها، لأن كل منهما له حق في ذلك. هي الصحيح ان احنا قلنا المهر حق مين؟ حق المرأة، الولي ملوش دعوه. وان كان الزوج غير كفء وقع العقد فاسدا، سواء كان المهر اقل من مهر المثل او مساويا له او اكثر منه، ولا تلحقه الاجازة، لان الاجازة لا تلحق الفاسد، وانما تلحق الزواج الموقوف. احنا صرحنا ان هو ايه، إن الكفاءة المعتبرة هي في الدين والحرية. الوكيل في الزواج سفير ومعبر. تختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الأخرى، فالوكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غير، فلا ترجع إليه حقوق العقد، فلا يطالب بالمهر ولا بإدخال الزوجة في طاعة زوجها إذا كان وكيل الزوجة، ولا يقبض المهر عن الزوجة إذا كان وكيلا عنها إلا إذا أذنت، فيكون إذنها توكيلا له بالقبض، وهو غير توكيل الزواج الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد. والله أعلم. أي ما كان الحاجات دي كلها على فكرة تفاصيل، ما ردوا الأمور فيها إلى العرف كلها، لأن هو معروف تماما إن إنها لما إن المهر ده حقها، بس من اللي بيقبضه؟ وليه، يبقى هي وكلته من غير ما تقول له في الايه، في قبض المهر. وكذلك لو الراجل جاي وابوه، الراجل هو اللي دفع عن ابنه، معروف ان الاب هو اللي ايه بيدفع. الحاجات دي كلها وكالات عرفية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.